من باب الطرافة يعني، ان احنا نقول ايه جيش مثلا المملكة العربية السعودية هو اللي خاض معركة بدر، غزوة بدر. احنا اصلا المملكة العربية السعودية لم تكن انشئت بعد، دي دولة حديثة انشئت في هذا المكان، فده تاريخ، تاريخ ده غير ده. هو حصل في نفس المكان، حصل من عرب، لكن مش الدولة، ده غير ده. نفس الحكاية فرنسا، ده غير ده. طب امال ايه المفهوم اللي المفروض اكون يعني اللي يكون في ذهني؟ هو ده اللي احنا ايه هنناقشه بعد الفاصل، انتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تريد أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع إلى تنفيذ أمر النبي، افعل ما أمرك النبي به وانتهي عما نهاك النبي عنه. كان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع الناس إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فنادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس رضي الله عنه: فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. كان الصحابة قد اجتمعوا على شرب الخمر قبل نزول آيات تحريم الخمر. اللي كان بيخدمهم سيدنا أنس بن مالك، وكانوا في منزل أبي طلحة. نادى مناد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت. نزلت الآية بتحريم الخمر: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس رضي الله عنه: فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. الصحابة أسرعوا إلى تنفيذ أمر النبي. الخمر حرام، قالوا ربنا سمعنا وأطعنا. تبطل سجاير، آخر سجارة، آخر نفس، آخر علبة، آخر لقاء مع البنت، آخر شات على الإنترنت، آخر مرة ما ألبس الحجاب لما أتجوز، لما أتخطب، لما أدخل الثانوية. يا بنتي نزلت آية الحجاب: الحجاب كالصلاة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. علينا أن نسرع إلى تنفيذ أمر النبي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لنبينا محمد. أهلا بكم من جديد. المفهوم، مفهوم التاريخ القومي اللي أشرنا ليه هو ده اللي سبب مشكلة كبيرة جدا بعد كده في حتى في كل الدول القومية بما فيها دول العالم العربي والإسلامي. اللي هو أنا بأرخ يعني، مثلا لكم أن تتخيل، أنا مثلا عايش في الباكستان، في دولة الباكستان. الباكستان دي نشأت سنة كام؟ نشأت سنة 1947. قبل كده ما كانش في باكستان، كان في الهند الكبرى. الهند الكبرى دي اللي هي إيه؟ باكستان اللي احنا نعرفها دلوقتي، والهند اللي احنا نعرفها دلوقتي، وبنجلاديش وكشمير. كل دول كانوا بلد واحد اسمها الهند الكبرى. بعد زال الاستعمار الانجليزي عن الهند تم تقسيمها لبلدين: الباكستان والهند. الباكستان نفسها اللي انفصلت دي اتحولت لبلدين: باكستان الشرقية وباكستان الغربية. باكستان الغربية هي اللي احنا نعرفها دلوقتي باسم الباكستان. باكستان الشرقية دي اللي هي بنجلاديش. بعد كده في اقليم انفصل برضه من باكستان اسمه كشمير، وفضل متنازع عليه ما بين الهند وباكستان الغربية. خلاص، انا كراجل باكستاني لما اجي انا اكتب تاريخي بقى الباكستان، المفروض ما يعني الموضوع ما فيش، هم 50 سنة من 1947 ما فيش تاريخ الباكستان اللي احنا نعرفها دلوقتي هو ده 1947. ده مش 1947، ده بعد 1960، لان هي دي باكستان اللي قاعده دلوقتي. بعد كده اتقطعت منها حته كشمير وبنجلاديش. تمام، هو بقى مشكلته ان هو ما دام انا خدت مفهوم الدوله القوميه الحديثه ده اللي هو نشا في اوروبا في فرنسا وبريطانيا وغيره، ان انا عايز اعمل تاريخ باسم، يعني انا هقول الطفل اللي انا بربيه في المدرسة عايز يطلع عنده ولاء لهذا البلد وهذا الوطن وهذه الارض وهذه الحدود وهذا النظام السياسي القائم في باكستان، طب اقنعه بايه؟ لازم اقنعه بايه؟ ان انا ليها تاريخ عظيم. فانا ممكن اجيب له ايه مثلا؟ لكم ان تتخيلوا، في مثلا دولة اسمها دولة الغزنوي، الغزنوي دولة افغان من افغانستان الموجودة دلوقتي وحتة تانية، لان افغانستان ما كانش بالشكل ده برضو الحال، دي قعدت حكمت فترة كبيرة جدا الهند. فانا لو باكستاني افتخر بأني حاجة ممكن اجيب تاريخ الغزنوي اقول اهو كان تاريخ عظيم وفي انتصارات وبتاع، بس دولة غير دولة، هم حكموا نفس مساحة الارض دي بس دولة ما كانوش جمهورية باكستان الإسلامية اللي هي بتاعت 47 أو حاجة و60 بعد الحرب مع بنجلاديش. طيب المثال الأكثر طرافة إسبانيا، إسبانيا سنة 1960 وما زالت بتحتفل حتى الآن، بتحتفل بعبد الرحمن الناصر كأن على أنه أعظم ملوك إسبانيا، أعظم ملوك إسبانيا، وبتحتفل بانتصاراته، بانتصار عبد الرحمن الناصر في اسبانيا على اساس ان هو ملك اسباني عظيم. طب يا اخوانا اسبانيا دي لم تنشا الا بعد صلح وستفاليا، وكمان ما خدتش حدودها النهائيه دي غير بعد فتره طويله جدا بعد سنوات. طيب انت بتحتفل بايه؟ عبد الرحمن الناصر ده كان خليفه مسلم او امير مسلم كان بيحكم الاندلس، مساحه الارض دي اللي كان بيحكمهم كانوا خليط من مسلمين وغير مسلمين، كان الديار دي خاضعه للمسلمين، خاضعه للفقه الاسلامي، خاضعه للقيم الاسلاميه، الغزوات والحروب اللي انت بتفتخر بيها كاسباني معاصر دي كان ضد اجدادك، دي كان ضد قشتاله اللي هي بعد كده اسبانيا والبرتغال، ففي خلط. ايه اللي انت بتحتفل بيه؟ ده ملك كان عايش في مساحه الارض دي بس مش تبعك. زي بالظبط احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن الهكسوس، الهكسوس في الغالب عزيز مصر اللي في القرآن على اغلب على ارجح الاقوال ان هو من الهكسوس مش من الفراعنه الفراعنه يعني. تمام، عزيز مصر اللي هو عزيز سيدنا يوسف فتره النبي يوسف. تمام، لما اجي اتكلم عن هذه الفتره انا ما بتكلمش على واحد يقول لك هو كان موجود في مصر، ايوه بس هو مش من الحته دي اصلا، يعني تاريخ المحل ده اتغير. ايه السبب؟ انما المفروض لما اجي بقرخ بشكل قومي بقرخ خلاص، انا ما بقرخش زي لو انا مؤرخ فرنسي قبل قيام دوله فرنسيه ممكن اقرخ لاي حد فرنسي على اساس ان هو من جنود الرب راح حارب في اي حته جوه اوروبا، لكن انا بعد كده بعد قيام الدوله ما بقتش بقرخ غير للفرنساويين اللي هم جوه الحته دي. نفس الحكايه انا دلوقتي جوه مصر الحاليه، مصر المعاصر، مصر ما خدتش حدودها دي غير بعد اتفاقيه الجلاء. اتفاقية الجلاء دي 54-56 يعني الجلاء انجليز عن مصر بعد الاتفاقية دي. قبل كده كانت مصر اللي موجودة حاليا دلوقتي مصر والسودان وغزة. طيب قبل كده بشوية ايام اسماعيل باشا كانت مصر والسودان واوغندا اللي هي المديرية الاستوائية وجزء من اقليم برقة في ليبيا وجزء من تشاد وجزء من سواحل الصومال وجزء من سواحل ميناء ساكن ومصوع في اريتريا، دي كلها كانت مملكه اسماعيل باشا. فانا جاي اقرخ لواحد في اقليم برقة في وقتها، يعني لكم ان تتخيلوا كتاب من مطبوعات مكتبه الاداب للامير طوسون اسمه مساله المديريه الاستوائيه. هو بالراجل بيتكلم عن ايه؟ المديريه الاستوائيه، لما اتكلم عن المديريه يعني اقول ايه مديريه يعني حاجه محافظه ولا حاجه. هو الراجل بيتكلم على ايه؟ ازمه مصر مع بريطانيا على ان هم خدوا اوغندا خدوها منين؟ من مصر. ايه ده احنا كنا بنحكم اوغندا؟ ايه ده طب احنا ليه ما بنتكلمش عن تاريخ اوغندا؟ لانه حاليا مش داخل في الحدود اللي معروفه دلوقتي باسم مصر، فانا كمؤرخ مش مهتم بده. طب طوسون ليه كان بيكتب عن اوغندا؟ لانه هو حضر الفتره دي اللي كانت اوغندا طبع مصر، فهو بيؤرخ لها. تمام، ايه مشكله المشكله دي؟ دي كلها راجعه للمفهوم اللي احنا كنا بدينا بنأسس فيه من الاول، اللي هو ايه؟ هو انت شايف التاريخ ازاي؟ اللي هو ايه فلسفه التاريخ؟ انت شايف التاريخ اللي انت بتقرخ له انهي تاريخ؟ تاريخ ناس ولا تاريخ ناس معتنقين دين معين ولا تاريخ ناس عايشين على حتة ارض حتى لو اختلفت اتجاهاتهم ولاءاتهم وديانتهم؟ يعني انا مثلا لما اقرخ لسيدنا عمرو بن العاص

يبقى أنت المفروض أحسن التقدم التقني أو المادي دلوقتي المفروض يكون أعلى. ده ما يقولوش غير صاحب تاريخ متقدم اللي هو إيه التاريخ ماشي على طول. إحنا بنقول إيه؟ طب واحد يقولك إيه؟ طب الرؤية دي غلط وما ليه صح؟ في القرآن هو بيعرض تاريخ الأمم في القصص، نلاقي حضارات كانت عظيمة جدا وبعد كده انهارت. انهارت يعني إيه؟ إن الحضارات ممكن تكون بتمشي يعني مثلا قوم عاد، ثمود، الفراعنة، ممكن تكون حضارة عظيمة جدا وبعد كده جه بعدها ناس ما لم يتم توريث هذا القدر التقني أو المهاري أو الحرفي، فأنت تكون بديت من الأول تاني وقربت توصلهم أو ما وصلتهمش. ده ممكن. اتنين، وده الأهم، إن هو فكرة التاريخ. واحد لو أنا جيت قارنت تاريخ النبوة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين بحضارة الصين أو الروم أو الفرس أو الصين أو الهند اللي هي كانت موجودة في أيامهم، من ناحية المادية الصين والهند عندها حضارة أعظم بكتير جدا من الممتلكات المادية اللي موجودة في إيد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. لكن إحنا هنا التقييم هنا في التاريخ بقى إيه؟ وده مهم جدا. المعيار الإسلامي أو المعيار الشرعي اللي أنا بحاكم إليه تاريخ الأمم، يعني أنا أجي حاكم أمة أقول إيه؟ عملت مصانع كبيرة، عملت مباني كبيرة، عملت بيوت عظيمة جدا، عملت معابد شديدة جدا في البنيان، عملت جيوش ضخمة جدا، ولا في معيار تاني؟ إحنا بنقول إن المعيار منصوص عليه، يعني دايما المعيار في القصص القرآني رب العزة يذكر حضارات كبيرة جدا ويصفها بالقوة ويصفها بإعمار الأرض ويصفها بأحيانا بالمباني وبالقصور وبكل حاجة، وبعد كده يقول إيه؟ إن هذه الحضارات لم تحقق المراد منها، اللي هو إيه؟ اللي هو المعيار بقى إن التاريخ ده كويس ولا وحش. التاريخ ده اللي هو إيه؟ معيار مراد الله عز وجل منه اللي هو العبودية. يعني أنا دلوقتي قوم عاد، قوم عاد دولة من ناحية الحضارة المادية عظيمة جدا، فرعنا من ناحية الحضارة المادية عظيمة جدا جدا، طب من ناحية مراد صاحب الشريعة ما عملش المطلوب منه، ما عملش المطلوب منه، يبقى كده ايه في التقييم؟ انا بقول لا، ده مش تاريخ جيد ولا تاريخ ومش تاريخ يحتذى به. ده بالعكس، ده انا احيانا صاحب الشريعة بيحذرني من النعم زيه. ايه ده؟ طب ما عملش زيه خالص، او ده مش ده المطلوب. وده المثال ده انا يعني اظن ضربنا قبل كده في حلقات اليابان بتاعت ثنائيه التخلف التقدم، وبنعيده تاني اللي هو ايه؟ ان انا لما باجي بقيم تاريخيا يجي واحد مثلا بيقيم حضاره معينه، انا لما عايز اقيمها بالمعيار الشرعي عايز اقول حققت مراد الله عز وجل منها ولا لا، اللي هو التوحيد ابتداء ثم القيام ببقيه شعب الايمان. لو ما عملش ده اكن دايما المثال هو ان انا واحد جبت مجموعه كبيره جدا من المهندسين او غير متخصصين في الطب وقلت لهم اعملوا مستشفى، فعملوا احسن رخام، بعد كده عملوا احسن تكييف، بعد كده عملوا احسن شاشات عرض، وبعد كده عمل كل حاجه حسنه الا الرعايه الطبيه، فانا بقول المستشفى دي متقدمه ولا متاخره؟ واحد يقول لك دي فيها احدث تقنيه صوت، فيها احدث تقنيه فيديو، فيها احسن رخام، فيها احسن تقنيه معمار، فيها احسن تقنيه. انا ما بسالش عن ده، انا بسال على الغرض الذي أقيمت من أجله المستشفى اللي هو الغرض الطبي. لو ما حققتهوش تبقى ما حققتش حاجة. لو حققت الغرض الطبي وبعد كده فينا أقدر أقول إن هي محققة الغرض الطبي وعندها نقص تقني وهكذا. تمام؟ نفس المثال لما بنقول للناس إخواننا إيه رأيكم في اللي عمله هتلر أو بتاع، يقول والله هتلر ده حاجة عظيمة جدا، عمل جيش قوي جدا، عمل صناعة عظيمة جدا، عمل صناعة سلاح أسلحة عظيمة جدا. طب الراجل ده عمل إيه في العالم؟ الحضارة دي جت للبناء ولا للهدم؟ جاية لخدمة الناس لمراد الله عز وجل أصلا من وجود الناس على الأرض ولا لا؟ راجل تسبب في قتل 55 مليون بني آدم في الحرب العالمية الثانية، هو مش لوحده بس هو سبب رئيسي في ده. اتنين، وده الأخطر، كمية التشوهات والناس اللي ضافوا للناس، يعني ايه اللي هو ضافوا للناس؟ ضاف ليها ظهور الفكر القومي المتطرف، فكرة احتقار غير الآريين أو النازيين وهكذا. اليابان يصدق عليها نفس الكلام، الحسوفيت يصدق عليها نفس الكلام وهكذا. فأنا حتى رؤيتي للتاريخ سواء رؤيتي للتاريخ العالمي أو رؤيتي للتاريخ المحلي القومي أو اللي هو المفروض ما بصلوش بشكل قومي، لازم يعاد اعتبارها وعاد النظر إليها. ليه؟ لأن أنا أصلا لو ما بصتش ليها تاني، ما عادش نظر فيها تاني، هكرر نفس الأخطاء.